شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد ليسقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

Huh?